يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، كما سمعتم لقاؤنا هذه المرة معكم إتمام لما تحدثنا عنه في المحاضرة الأولى، فالمسلمون عاشوا فيما مضى، المسلمون الأولون أصحاب القرون المفضلة عاشوا حياة إسلامية صحيحة يتحلون بالإيمان الصادق القوي، يؤمنون بالله ويؤمنون بكتاب الله ويؤمنون برسول الله عليه الصلاة والسلام، يؤمنون بالله تعالى وبصفاته وأسمائه، ويؤمنون بكتاب الله على أنه كلامه غير مخلوق، بل منه بدأ وإليه يعود، كلامه الذي فيه أخبار من قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا. آمنوا بكتاب الله على هذا الأساس، وآمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه هو الإمام الأسوة الوحيد الذي يسأل عنه أي إنسان في أول منزلة من منازل الآخرة. يسأل العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيقال له: ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ على هذا الأساس آمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن معاني الإيمان بالقرآن الكريم اعتباره رسالة بعث الله بها إلى أهل الأرض ليقرؤوها ويتدبروها ويعقلوها ويفهموا معانيها ويعملوا بها ويدعو الناس إليها. هذه الرسالة تفسر بعضها بعض. هذا الكتاب العظيم كانوا يفسرون بعضه ببعض، وكانوا يردون متشابهه إلى محكمه، ثم يفسرونه بالسنة التي آمنوا بها أنها وحي الله إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. كانوا يرون الكتاب والسنة متلازمان، وأن السنة سن القرآن، ولا يفرقون بينهما. هكذا فهموا وهكذا عملوا بهما، وبهما سادوا العالم، وصار لهم شأن، واعتزوا بهذا الكتاب وشرعه السنة المطهرة. كان نظرهم إلى السنة كما قلنا إنها سن القرآن، وإنها هي التي تفصل ما أجمل في القرآن، وربما وجدوا فيها أحكاما لم يرد ذكرها في القرآن، ولا يجدون غضاضة في أخذ تلكم الأحكام. بل قد يجدون في السنة صفات من صفات الرب تعالى لم يرد ذكرها في القرآن فيأخذونها فيؤمنون بها كما يؤمنون بالصفات التي وردت في القرآن، ولا يشترطون في العمل بالسنة أن تبلغ حد التواتر سواء كان في الأصول أو في الفروع، بل كان المدار عندهم صحة السنة وثبوتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا كان المسلمون الأولون، ثم خلف من بعدهم خلف أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستخفوا بهما. شعروا ذلك أم لم يشعروا؟ إذ التمسوا الهدى في غير الكتاب والسنة. من هنا نشأت في الإسلام صور عدة من الجاهليات. وفي المحاضرة السابقة تحدثنا عن صورتين اثنتين من هذه الصور: جاهلية التصوف وجاهلية علم الكلام، وأبنا كيف حدثتا في الإسلام ومتى وأين كان ذلك. وأرجو أن يقرأ طلاب العلم بحثا وافيا عن هذا الموضوع في بعض المجلات في القريب العاجل إن شاء الله، إذ كانت المحاضرة التي ألقيتها كانت مختصرة وقد كتبت بأوسع مما سمعتم، وأرجو أن نتمكن من قراءتها في القريب العاجل بإذن الله. ففي هذه المحاضرة نتحدث بتوفيق الله تعالى بما يحضرنا عن التعصب المذهبي، ثم الحكم بغير ما أنزل الله. هذا الموضوع الذي هو التعصب المذهبي قبل الخوض فيه بحاجة إلى تحديد مفهوم التعصب المذهبي لنكون على بصيرة فيما نقول وفيما نسمع. التعصب المذهبي لا يعني من قريب أو من بعيد ذم قراءة ودراسة فروع الفقه على المذاهب الأربعة المشهورة، لا يعني هذه الدراسة أبدا. لطالب العلم أن يقرأ أي مذهب نشأ أو وجد في بلده عندما نشأ، له أن يقرأ ويتفقه في ذلك. قراءة فرع من فروع الفقه على مذهب من المذاهب المعروفة ليس هذا هو التعصب المذموم الذي نعنيه، ولكن التعصب المذموم هو ما يدل عليه هذا اللفظ نفسه التعصب، وهو التشدد وهو المبالغة في تمسك مذهب من المذاهب المعينة، بحيث يعتقد صاحب هذا المذهب أن الحق قد انحصر في هذا المذهب، ولا يسأل عن مذهب الأئمة الآخرين، بل لا يبحث عن الدليل لما فهمه من هذا المذهب المعين، بل المذهب عنده هو كل شيء. بل لو جاءته آية صريحة أو سنة صحيحة على خلاف ما فهم من المذهب لهان عليه رد الكتاب والسنة بدلا من أن يعدل عن المذهب. هذا هو التعصب المذموم. وهو التمذهب الذي ذمه أئمة المسلمين جميعا، كما قال المحقق الإمام ابن القيم. هذا التمذهب بهذه الصورة وهذا التقليد بهذه الطريقة مذموم عند جميع أئمة المسلمين، لأن في ذلك إعراضا عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمتمذهب بهذه الطريقة يسمى مقلدا، والمقلد ليس بعالم. المقلد لا يدخل في عداد العلماء، وإنما هو إمعة، أو إن شئتم فهو راوية لأقوال الرجال وآراء الرجال، صحت تلكم الآراء أم لم تصح، ولا يبحث عن الدليل. والتعصب الذي يبلغ بالمرء إلى هذه الدرجة له خطورته على إيمانه بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولنوضح المسألة بالأمثلة نقول: من التعصب المذهب المذموم ما نراه في بعض، للأسف أن نصرح بمثل هذا، في بعض طلاب العلم. يأتي طالب يدخل مسجدا من المساجد بعد أذان المغرب فيظل واقفا، فإذا قيل له لماذا لا تركع وتستريح بدلا من هذا الوقوف، فيقول: لا، في مذهبنا لا يجوز أن نصلي في هذا الوقت، مكروه أن نركع ركعتين بعد أذان المغرب وقبل الإقامة. وإن رويت له وحدثته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاثا، ثم قال لمن شاء، يقول: هذا على خلاف مذهبنا، مذهبنا ليس هكذا، فرد السنة. وإن كان الموقف ليس بذلك الخطير، لأنه إنما ترك سنة اختيارية ولم يترك سنة مؤكدة ولا واجبا ولا فرضا، ولكن المهم ليس ترك الصلاة، أي ترك صلاة ركعتين، المهم الإصرار على التمسك بالمذهب بعد أن سمع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا سوف لا يسأل أي عبد في قبره عن مذهبه أو عن طريقته أو عن شيخه في الطريقة، ولكن من المؤكد ومما نؤمن به جميعا أنه سوف يسأل عن هذا الرجل، عن هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وعن اتباعه. السؤال عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عن شخصه، ولكن عن رسالته وما جاء به. فمثال آخر: تجد طالبا صغيرا عندما يتوضأ يمسك شعرة من شعره فيمسه طرف شعرة واحدة ويريد أن يمسح رأسه، إذا قيل له: السنة أن تبدأ من مقدم رأسك بيديك فتذهب بهما إلى القفا ثم تردهما من حيث بدأت، يقول: هذا صحيح لكن على خلاف المذهب. مذهبنا يكفي أن تمسح بعض شعر، لأن الباء عندنا للتبعيض. فإذا قيل له: الذي تولى بيان القرآن هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا توضأ وهكذا أمرنا أن نتأسى به. فيقول علي أن ألتزم بالمذهب وكفى. وإذا قيل له في مسألة شاة المصراة الحكم أن ترد ساعا من تمر، فيقول لا، هذا ليس بمثلي، وإنما هو هذا خلاف القياس. فمذهبنا ماش على القياس الصحيح. وإذا رويت له حديثا متفقا في هذه المسألة، حديثا متفقا عليه في هذه المسألة، يقول هذا الحديث لغيرنا، أما نحن فهكذا مذهبنا. وهناك أمثلة وأمثلة أدركتها من شبابنا هؤلاء، عفى الله عني وعنهم، عندما كنت أدرس لهم مادة الفقه. لذلك جعلت هذا التعصب صورة من صور الجاهلية، لأن الجاهلية كما تقدم لا تعني هنا فترة من الزمن التي انتهت ببزوغ فجر الإسلام، ولكنها تعني هذه المعاني وهذه التصرفات المخالفة لتعاليم الإسلام. هذا التعصب منشأه إن طالب العلم في الغالب الكثير يبدأ تعليمه بدراسة مذهب معين ولا يدري أن هناك مذاهب ومذاهب غير المذاهب الأربعة. درس مذهبا معتقدا بأن الحق قد انحصر فيه، وورث هذا الموقف وهذا الاعتقاد من شيوخه من الذين قبله. ولقد وفقت الجامعة الإسلامية في هذا المنهج الذي وضعته لدراسة الفقه في كلياتها، وهذا المنهج خير منهج وأمثل منهج لدراسة الفقه. قد يأتي طالب قد اطلع على مذهب واحد من المذاهب الأربعة، ويأتي ربع فقيه إن صح التعبير أو لديه ربع فقه، فيأتي فيدرس هذا المنهج. هذا المنهج الذي كما قلت لا أعلم له نظيرا في الجامعات الإسلامية، منهجا يجمع شباب المسلمين على دراسة الفقه والتفقه في الدين معا على دراسة اختلاف أهل العلم ومذاهب أهل العلم بأدلتها ثم الترجيح. طالب يدرس مثل هذا المنهج هو الذي يستطيع أن يتغلب على هذه الجاهلية، جاهلية التعصب للمذهب. لذا أذكر شبابنا بهذه النعمة ليدركوها وليستفيدوا من هذا المنهج، هذا المنهج الوحيد الذي جمع بين المذاهب الأربعة وأكثر من أربعة، ثم إنه أعطى الحرية لطلاب العلم لمناقشة أدلة المذاهب ثم الخروج بالقول الراجح. ثقوا تماما من المتصور أن يكون القول الراجح أحيانا عند إمام من الأئمة الأربعة فقط دون الثلاثة. هنا يظهر الإنصاف عندما يترك الطالب المذهب الذي تربى عليه لأنه وجد قول رسول الله عليه الصلاة والسلام على خلافه، هذا الذي كان عليه الأئمة روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لما بلغه قوله عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ، فقال الإمام إن صح قلت به، فتوفي الإمام الشافعي ولم يصح الحديث عنده، ثم صح بعده عند بعض أتباعه وأصحابه، وأغلب الظن أنه الإمام البيهقي، فقال قد صح الحديث فنقول به وهو مذهب الإمام الشافعي، لأنه قال رضي الله عنه ورحمه إذا صح الحديث فهو مذهبي. هكذا كانوا جميعا كانوا يحثون أصحابهم وتلامذتهم بالمطالبة بالأدلة، كانوا يقولون لا يحل لأحد أن يأخذ بأقوالنا قبل أن يعلموا من أين أخذنا، رحمهم الله، كانوا دعاة إلى السنة، دعاة إلى هدي محمد عليه الصلاة والسلام، لم يكونوا دعاة إلى آرائهم واجتهاداتهم، بل كانوا يمنعون فيقولون نحن بشر نقول القول يوما ونرجو عنه غدا، أو نقول القول غدا فنرجو عنه بعد غد، فانظروا من أين أخذنا. وكانوا جميعا يقولون كلاما هذا معناه الأئمة الأربعة، وكذلك أصحابهم كالإمام أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، كانوا يوافقون الإمام وقد يخالفونه ولا يجدون في ذلك غضاضة. ليس الأمر كما يتوهم بعض المقلدة اليوم أن من قال لا يجب أو لا يجوز التعصب المذهبي أو التمذهب بمذهب معين يعدون ذلك تنقصا للأئمة، هذا خطأ، بل هذا هو الواجب، لأن الواجب لا يتغير ولا يتبدل، الواجب هو ما أوجبه الله على الصحابة وعلى التابعين وتابع التابعين الأخذ بالكتاب والسنة. أما دعوى أن تقليد مذهب معين واجب فقول عار عن الدليل، بل قول مصادم للدليل. الوجوب كما تعلمون أنتم كلكم طلبة العلم حكم شرعي، فالدين قد كمل، فالقول بعد أن كمل الدين وبعد القرون المفضلة، القول بأن هذا أن التقليد واجب أو أن تقليد إمام معين أو أحد الأربعة واجب، معنى ذلك قول في الدين بلا دليل. الوجوب الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، معنى ذلك أن من قلد إماما من الأئمة الأربعة على الوجه الذي شرحنا فله أجر وله ثواب، ومن لم يقلد أحدا من الأربعة فبقي يعمل على ضوء السنة سواء وافق الأئمة الأربعة أو خالفهم فهو عاصم عند هؤلاء. فمن الذي يحكم بالوجوب وعدم الوجوب، ومن يقول في الدين هذا حلال وهذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه؟ هذه وظيفة لا يملكها أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه حكم شرعي يترتب عليه الثواب والعقاب. لذلك يقول الإمام ابن القيم لم تحدث في الإسلام هذه البدعة الشنيعة إلا بعد أن انطوى عصر الأئمة الأربعة، وفي عهدهم ما يعرف ما يسمى بالتقليد فضلا عن الوجوب. أما القول بالوجوب كما قلت فهو قول خطير، نفس الاعتقاد اعتقاد الوجوب طعن في الدين، بأن الدين لم يتم ولم يكمل، وهناك بعض الواجبات تجددت بعد ذلك. لهذا كله سمينا التعصب المذهبي صورة من صور الجاهلية. وممن ذم هذا التقليد بهذه الصورة بعد الأئمة الأربعة الحافظ بن عبد البر، الإمام ابن القيم، والإمام الشوكاني، وغير من أئمة المسلمين. وقد ألف في ذلك الإمام الشوكاني رسالة معروفة لدى طلاب العلم، كما توسع الإمام ابن القيم في هذه المسألة في الجزء الرابع من إعلام الموقعين. فعلى طلاب العلم أن يتصلوا بهؤلاء الأئمة ليعرفوا خطأ قول إبراهيم البيجوري وأمثاله من الذين يرون أن تقليد أحد الأربعة واجب من واجبات الدين. هذا هو التقليد المذموم. والطريقة المثلى للتفقه في الدين التي تبعدك عن هذه الجاهلية هي الطريقة التي أشرنا إليها، وذلكم المنهج الذي أشرنا إليه، منهج جامعتكم هذه، فحرصوا عليه. وهناك طريقة أخرى مقترحة، فمثلا لو انتخبنا 5 من الراغبين في التفقه في الدين، واختار 4 منهم دراسة المذاهب الأربعة، كأن أخذ كل واحد منهم مذهبا معينا من المذاهب الأربعة، واختار 5 طريقة أهل الحديث، بدأ بدراسة كتب السنة من صغار الكتب إلى أن وصل إلى الأمهات الست، فيا ترى ماذا تسير النتيجة في النهاية؟ تسير النتيجة بأن هذا الذي اختار طريقة أهل الحديث سوف يصبح مرجعا لزملائه الأربع، لأن كل واحد منهم ليس لديه إلا ترداد آراء الرجال وأقوال الرجال في مذهب معين، لا يعرف لها أدلة ولا يعرف لها مستند، وسوف يرجع إلى الطالب الخامس ليستفتي ويسأل عن الدليل لمذهبه الذي درسه. لو أن طلاب العلم جربوا هذه الطريقة في التفقه في الدين لوجدوا نتيجة ذلك في أقرب فرصة، بدلا من أن يقضوا أوقاتهم في هذا البحر الذي لا نهاية له، وهو ترداد أقوال المتأخرين من الفقهاء التي لا مستند لها. بهذه الطريقة فليطلب طلاب العلم، وقد وفقوا الذين حضروا إلى هذه الجامعة لدراسة الفقه على هذا المنهج. كما أحب أن أنوه إلى نعمة أخرى أعظم فأعظم، وهي أن اجتمع هؤلاء الشباب على دراسة منهج الفقه الأكبر على منهج موحد، ألا هو دراسة التوحيد ودراسة العقيدة. بينما زملاؤه في غير هذه الجامعة مشوشون يدرسون علم الكلام الذي سمعنا منه كثيرا، فإذا طلاب هذه الجامعة يدرسون العقيدة على ما كان عليه سلف هذه الأمة منهجا سهلا غير معقد، ليس فيه مقدمات أو نتائج عند علماء الكلام، ولكنها آيات مختارة وأحاديث مختارة على ما كان عليه سلف هذه الأمة، وهذه نعمة فذة لا وجود لها في أي جامعة من الجامعات في علمنا. إذن علينا أن نحث ونشجع شبابنا على دراسة هذين المنهجين باهتمام، لأنها نعمة لا وجود لها إلا في هذه الجامعة، وليس في ذلك أدنى مبالغة، بل هذا قول مجرب فخذوه. هكذا الحديث عن التعصب المذهبي. فبعد هذا أنتقل وأكتفي بهذا الاختصار، أنتقل إلى الجاهلية الرابعة أو السورة الرابعة من سور الجاهلية، ألا وهي الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله لها مفهوم أوسع، لهذه السورة مفهوم أوسع مما يتصوره كثير من الناس، لأن أي قانون أو أي وضع يتحاكم إليه الناس في التحليل والتحريم فهو حكم بغير ما أنزل الله، سواء كان ذلك قانونا وضعيا مستوردا أو عادات وتقاليد موروثة يتحاكم إليها الناس، أو علما من العلوم وضع على خلاف تعاليم الإسلام يتحاكم إليه الناس، كل ذلك داخل في الحكم بغير ما أنزل الله. فمثلا في بعض الجهات بعض العادات والتقاليد تحرم الزواج ببنت العم مثلا، أو الزواج ببنت الخالة، يعتقدون أن ذلك محرم تحريما مؤبدا على خلاف ما في شريعة الإسلام. من يتحاكم إلى هذه العادة وإلى هذه التقاليد ويلتزم بها يصدق عليه أنه قد حكم بغير ما أنزل الله. فالمستعمرون الذين جلبوا إلينا هذه القوانين الوضعية كانوا يدرسون عن المسلمين دراسة تجعلهم يقدرون المسلمين ويهابونهم. درسوا تاريخ علماء المسلمين، درسوا تاريخ المسلمين عندما كانوا متمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم أتوا إلى المنطقة فوجدوا المسلمين على حالة ترضيهم، على حالة ترضي المستعمرين. وجدوا بعضا من المسلمين يتحاكمون إلى تلكم العادات والتقاليد التي أشرنا إليها، فوجدوا جمهور المسلمين وأكثر المسلمين يتحاكمون إلى طاغوت علم الكلام في العقيدة التي يعتقدونها نحو ربهم. فسمعوا خطيب علماء الكلام فهو يقول باب العقيدة باب خطير، فلا يجوز الاعتماد في هذا الباب على الأدلة الظنية، بل يجب أن يكون الدليل في هذا الباب دليلا قطعيا وبراهين ساطعة. هذه مقدمة الخطبة. ما هي الأدلة اللفظية الظنية التي لا يجوز الاعتماد عليها في هذا الباب؟ أدلة الكتاب والسنة. أدلة الكتاب والسنة عند علماء الكلام كما تقدم أدلة ظنية لا تفيد اليقين، لأنها عرضة للنسخ وللتخصيص وللتأييد. وما كان كذلك لا يفيد اليقين ولا يعتمد عليه في باب المطالب الإلهية. إذن الحكم لمن؟ من الذي يحكم هنا؟ علماء الكلام الفلاسفة. فوجد المستعمر إن المسلمين قد هان عليهم أن يتركوا كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام في أخطر باب وهو باب الاعتقاد، وجعلوا يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله، إلى آراء علماء الكلام، إلى آراء الفلاسفة. فكأني بالمستعمر يهز رأسه فيقول هذا هو التمام التمام، لأنه يريد مهد ليطبق القوانين. ثم وجد المسلمين في باب العبادة والسلوك يتحاكمون إلى طاغوت التصوف، فيسمع خطيب المتصوف يقول إن هذه الشريعة عبارة عن القشر، أما اللب المقصود بالذات فهو الحقيقة، إنما يقف عند هذه القشور علماء الرسم، أما العارفون بالله الواصلون إلى الله ففي إمكانهم أن يستغنوا عن هذه الشريعة. إذن وجد المستعمر إن القوم قد زهدوا مرة أخرى في كتاب ربهم وسنة نبيهم وفي الشريعة المنزلة من عند الله، فوجدوا بديلا عن الشريعة وهي الحقيقة وهي التصوف. هذه الثانية. ثم وجد المتفقهة المتعصبة يتناطحون كالوعول، مذهبنا أفضل، مذهبنا هو الراجح، مذهبنا عبارة عن أحاديث حذفت أسانيدها، لا شأن لنا بالأدلة، لنا أقوال أئمتنا. فوجدهم في هذا الخصام، وكأني بهم بالمستعمرين يقولون نحن سوف نقضي على هذا الخلاف. نظر المستعمر إلى وضع المسلمين التعس، ففكر كيف يسيطر هو على الموقف ويقود هذه الأمة التعسة. ليس في إمكان المستعمر أن يبادر فيدخل في النزاع فيكون طرفا، ولكنه تأنى فأخذ من أبنائنا شبابا أذكياء فبعثهم إلى بلاده فتعلموا، فتخرجوا من جامعات المستعمرين يحملون المؤهلات العالية، فرجعوا. فإذا نحن بأبناء جلدتنا يتكلمون بلغتنا وينتسبون إلى ديننا يطلعون علينا بأفكار جديدة. جاءنا المستشار قلعت، المستشار بهجت، المستشار فريد، المستشار فلان، هذا مستشار قانوني وذاك مستشار قضائي، عن ركب الحضارة، وسر تأخرنا هو هذا الدين. إذن فلننظر، فلنعد النظر في أمرنا، ولنخرج القضاء الشرعي من المحاكم، ولنعين هؤلاء العلماء أصحاب العمة والجبب، نعينهم، هذا إمام وذاك مؤذن وهذا مأذون شرعي ينظر في أنكحة الناس، ثم نضع بعضهم على كراسي صورة لينظر في الطلاق والنكاح والإرث، أما الوظائف القيادية فيجب أن تكون بأيدي هؤلاء المستشارين الذين جاءوا من أوروبا. بهذه الطريقة استطاع المستعمر بدون أن يباشر هو بنفسه وبدون أن يكون طرفا في النزاع بين الناس أن يسيطر على الأمة الإسلامية فيطبق القوانين الوضعية. فطبقت القوانين فالمستعمر لا يزال موجودا، وليمكن هؤلاء من القيادة على الوجه الأكمل أوحى إليهم أنهم يطالبون خروج الاستعمار. فقامت المظاهرات في كل بلد، يخرج الاستعمار يسقط الاستعمار. فإذا سقط ما هي النتيجة وما هي الفائدة؟ خرج المستعمر وترك ورثته المخلصين من بني جلدتنا الذين يتكلمون بلغتنا وينتسبون إلى ديننا، مجموعة طلعت ورفعت وفريد، فطبقوا الأحكام الوضعية على جميع المسلمين إلا ما شاء الله. فسمع من أمثال هؤلاء من يقول إن الإسلام عاجز عن حل المشاكل المعاصرة المعقدة، لذلك يجب أن نحل مشاكلنا بطريقة علمية معاصرة، فنحن لسنا نوافق على بعض الدول الإسلام مع بعض الدول الإسلامية التي تتخذ من القرآن دستورا، بل يجب أن نكون علمانيين. يجب فيجب، بدأوا يصرحون بمثل هذا التصريح فيؤثرون الوظائف القيادية بأمثال هؤلاء بهذه الطريقة. أصبح كثير من المسلمين يؤمنون بالحكم بغير ما أنزل الله ويكفرون بما أنزل الله، ويعتقدون أن ما أنزل الله لا يصلح حكما في هذا الوقت. هؤلاء القانونيون وعلماء الكلام والمتصوفة وأصحاب التقاليد والعادات التي أشرنا إليها سابقا، كل هؤلاء يدخلون في عموم قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هؤلاء كلهم جميعا كافرون وظالمون وفاسقون. كافرون لأنهم ستروا نعمة الإسلام وأخفوها. هم ظالمون لأنهم وضعوا الأمور في غير مواضعها. وهم فاسقون لأنهم خرجوا على طاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس كما يظن البعض إن هذه الآية وأمثالها إنما تنطبق على الذين يصدرون الحكم على السارق مثلا بالسجن أو بالغرامة المالية بدلا من قطع اليد، لأن قطع اليد في هذا العصر المتطور غير مناسب لأنه تشويه للمجتمع. إذا كانت الآية تنطبق على هذا ولا شك، فمن باب أولى أنها تنطبق على أولئك الذين حكموا على دعوة غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله، حكموا على ذلك أنها عبادة وأنها قربة وأنها من محبة الصالحين والتوسل بهم، وليس ذلك من الشرك في شيء. هذا هو بعينه هو الحكم بغير ما أنزل الله. إذا كانت الآية تنطبق على الحاكم الذي أصدر ذلك الحكم على السارق، فكونها تنطبق على هؤلاء فأولى وأحرى. كذلك إذا كانت الآية تنطبق على الحكم بغير ما أنزل الله في الجنايات، فكونها تنطبق على الذين يتحاكمون إلى قوانين علماء الكلام وقواعدهم واصطلاحاتهم في باب الأسماء والصفات، وعلى أولئك الذين يتحاكمون إلى مصطلحات المتصوفة في باب العبادة التي غيرت مفهوم الإسلام ومفهوم العبادة ومفهوم الدين نفسه، كونها تنطبق على هؤلاء أولى وأحرى عندما رزق الفقه في الدين. لذلك كله قلت إن الحكم بغير ما أنزل الله أوسع مما يتصوره كثير من الناس، وهو بهذا المعنى. إذن فليعد النظر طلابنا ومشايخنا الذين لا يزالون يدرسون علم الكلام ويعتقدون أن ذلك هو التوحيد وأن تلك هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأولئك الذين يعتقدون في ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن عجيبة وغيرهم من أبناء الصوفية الذين يعتقدون فيهم أنهم قد وصلوا وهم العارفون بالله، بينما هم في الواقع هم الخارجون عن الإسلام. من يؤمن بدين هؤلاء وملة هؤلاء ويسعى للوصول إلى ما وصلوا إليهم، وهو إنما يسعى ليخرج عن الإسلام. وكوننا نتساهل في هذين البابين الخطيرين، باب العقيدة وباب العبادة والسلوك، ولكننا نكرر الحكم بغير ما أنزل الله ونفسر في الأحكام الجنائية فقط أو بالأحكام الجنائية فقط، هذا تصور خاطئ، بل قصور في التصور، ليس تسوعا، ليس تصورا فقهيا واسعا. يجب أن نفهم الحكم بغير ما أنزل الله بهذا المفهوم وما يشبه هذا المفهوم، وبذلك نستطيع أن نعالج مشكلتنا من الأساس، من عند العقيدة، من عند العبادة، ثم نتدرج إلى الأحكام، إلى الأحكام الجنائية، فنطبق إسلامنا في جميع مجالات حياتنا، بهذا نصبح مؤمنين ومسلمين. إذا كانت هذه هي بعض صور الجاهلية، وقد ذكرت في آخر العنوان الآثار المترتبة على هذه الجاهليات أو التي جلبتها هذه الجاهليات إلى المسلمين أو إلى صفوف المسلمين. ولو أردنا أن نعدد الآثار الملموسة لمس اليد لهذه الجاهليات في حياتنا نحن المسلمين لاحتجنا إلى عدة مجالس لنعدد تلكم الآثار، ولكنني في إمكاني أن أوجز ذلك في سببين اثنين. أحدهما هذا التمزق الذي تعيشه الأمة الإسلامية، هذا التمزق والتفرق والاختلاف الذي يبدأ من عند العقيدة ثم يشمل جميع مجالات الحياة، ولا تجد عالما مع عالم آخر أو جماعة مع جماعة أخرى تتفق على منهج معين موحد. اختلاف وتمزق شامل. هذا التمزق وهذه الحياة التعسة أثر من آثار هذه الجاهلية. الأثر الثاني ما نلمسه جميعا. كيف نزع الله هيبتنا من قلوب أعدائنا مع كثرتنا وما لدينا من الاستعداد المادي؟ أصغر عدو يتربع وسطنا هنا لا يبالي بنا بل يسخر منا. ولو أن الدول الإسلامية أجمعت إجماعا قبل أن يشذ أحد من هذا الإجماع وأعلنت بعد غد سوف يهاجمون إسرائيل ويفتحون بيت المقدس، فتسمع بعد قليل من إذاعة إسرائيل السخرية والضحك، وأنها غدا سوف تنشئ عدة مستوطنات في الأراضي المحتلة ردا على الإعلان الجماعي لجميع المسلمين، لأنها تعلم تماما أنها جعجعة وليس لها طحن. هذا ما وصلنا إليه، كل هذا أثر من آثار تلكم الجاهلية. أكتفي بالأثرين وأترك لكم التفكير ليفكر كل مسلم يهتم بشؤون المسلمين في هذه الآثار الكثيرة التي أشرنا إليها هذه الإشارة. ثم ما العلاج وكيف العلاج؟ يا سبحان الله، هل في إمكاني أن أصف العلاج لهذه الآثار المتراكمة السيئة في هذه الجلسة؟ لا. أما من الناحية النظرية ففي الإمكان أن أقول إن العلاج الناجع هو العودة الصحيحة إلى الإسلام بمفهومه الصحيح. العودة الصحيحة الشاملة إلى الإسلام، الإسلام بمفهومه الصحيح لا بهذا المفهوم الذي عليه اليوم. هذا العلاج أو اقتراح علاج نظري. أما من الناحية العملية فأقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.